بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، قال الله تعالى آمرا بني إسرائيل وبالتبع نحن، قال جل وعلا خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم ترحمون لعلكم تفلحون. والفلاح والراحة والنجاح كل ذلك يأتي بالإسراع في طاعة الله جل وعلا، فالبدار البدار والإسراع الإسراع لرضا الله. نحن في آخر الزمان ولا نعلم متى تأتي الساعة، نحن على الصراط سنقف ولا بد أن نسرع لله جل وعلا. قال الله تعالى لأحب الخلق إليه في هذا الزمان، في زمانه، ليس في هذا الزمان، في زمانه يحيى عليه السلام، قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، فأسرعوا إلى ربكم وسارعوا إلى مغفرة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه سمع هذه الآية الكريمة، قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فعلم أن البر لا يكون إلا من الإنفاق، والإنفاق من ما يحب المرء. فاشترى السكر لأنه كان يحب السكر، فاشترى السكر وتصدق به حتى نال البر عند ربه، وسبقه بذلك جده عمر رضي الله عنه وارضاه لما جاءه سهمه من خيبر، قال يا رسول الله هذا سهمي من خيبر وإني أريد أن أجعله لله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتثبيت الأصل وتسبير الثمرة، أي يجعله وقفا لله. وهذا الصحابي الجليل الذي سمع هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليتاجر مع الله بربح لا خسارة فيها أبدا، تجارة كلها ربح وكلها فوز. قال يا رسول الله إن بستاني بيرحاء هي أفضل ما عندي وإني أجعلها لله، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بخن ذا كمال الرابح، ذا كمال الرابح. وفي رواية أخرى رابح البيع، والله لا يربح البيع إلا مع الله جل وعلا، وهؤلاء هم التجار حقا، وهؤلاء هم الذين تعاملوا بفقه مع رب العزة جل وعلا، فجعل البستان في بني عمومته لله جل وعلا. فأوصي نفسي وأوصيكم أيها الإخوة الكرام، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أقول ما نحن فيه من ذبح وتقتيل، ما نحن فيه من ذلة ومهانة، والله لا يرتفع إلا بالرجوع إلى الله جل وعلا، والله لن تنقشع الغمة إلا بالصدق مع الله والبيع بحق مع الله، كما فعل أنس رضي الله عنه وأرضاه، أنس بن النضر، وقال أول غزوة أو أول غزوة يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم فلا أكون معه، والله لئن قدر الله أن أغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرين الله مني خيرا. فلما جاءت غزوة أحد وانفض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وتراجعوا وفروا، قابله سعد بن معاذ قال إلى أين يا أنس؟ قال دعني يا سعد، والله إني لأجد ريح أحد، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. فسمع الصريخ يقول مات رسول الله، فقال على ما تعيشون؟ موتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأقدم في صدور الأعداء ولم يحجم، فما عرفوه بعد المعركة إلا أن أخته عرفته ببنانه من، ووجدوا فيه 90 ضربة ما بين طعنة بسيف وضربة برمح ورمية بسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نسير على ضرب هؤلاء حتى نصل إلى الله رافعين الرأس والهامة. ثم أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا العلم الشريف، علم التوحيد والعلم بالله جل وعلا. انتهينا في الأسبوع الماضي من معاني أسماء الله الحي والقيوم، ثم تكلمنا عن إرادة الله وهي تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. استشكل بعض الإخوة هذه الإرادة وما أوضحها إلا أننا أضرب بعض الأمثلة توضحها، وأرجو حتى لا يتضرر الإخوة ألا تكون الأسئلة إلا بعد الدرس. بعد ما ينتهي الدرس من أراد السؤال فعلى العين وعلى الرأس، لكن وسط الدرس نجلس حتى لا يتضرر الإخوة. أقول تكلمنا عن معنى الحي، وأن هذا اسم من أسماء الله الحسنى، ويتضمن صفة وهي صفة الحياة، وهي صفة فعل من أفعال الله جل وعلا. صحيح؟ نائمون صفة فعلية، صحيح ولا لا؟ صفة ذاتية. كذلك القيوم صفة ذاتية. وقلنا أن الحي القيوم، الحي الذي له مطلق الحياة ويستلزم من ذلك الإحياء والإماتة، وقلنا للإنسان حياة، حياة أبدان وحياة قلوب، وحياة الأبدان يشترك فيها المؤمن والكافر، وفصلنا القول في حياة القلوب، وهذه التي يمن الله بها على من يشاء من عباده. نور الهدى ونور القرآن يأتي على نور الإيمان، فيكون نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ثم قلنا القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، ودائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ثم انتقلنا إلى الإرادة، وقلنا أن إرادة الله إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. إرادة كونية هي تساوي الخلق، يخلق، فإذا خلق الله شيئا لا يرتد، فإرادة كونية يعني تقع لابد أن تقع، وهي فيما يحبه الله أو ما لا يحبه الله. والإرادة الشرعية الدينية هي أمر الله الشرع، افعل أو لا تفعل، هذه الإرادة الشرعية، وهي فيما يحبه الله فقط، وقد تقع وقد لا تقع. قلنا مثال الإرادة الكونية، قال الله تعالى عن السماوات السبع فقضاهن سبع سماوات، فهذا قضاء كوني لأن سبع سماوات موجودات. أما القضاء الشرعي قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هل كل الناس عبدت الله؟ قد يقع وقد لا يقع، ففي بعض الناس عبدوا وفي بعض الناس لم يوحدوا الله جل وعلا. أنا الآن أسألكم بآية وأنتم تردون عليها بالإجابة. قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ما فيش مشقة، كل الأوامر الشرعية كلها يسر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ها شرعية؟ من قال بشرعية؟ الدليل طيب، أحسنت ممتاز. يبقى هي ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، الله لا يشق عليكم، لكن أنتم ممكن ما تأخذوا بالرخص وتشقوا على إيش؟ على أنفسكم. طيب قال الله تعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. تفضل. كونية لما؟ كن فيكون للخلق، ما في مرد له. طيب قال الله تعالى إن يشاء الله يختم على قلبك. الذي يقول شرعية يقول لما، الذي يقول كونية يقول لما. هي الآية تقول إن يشاء الله يختم على قلبك، هل شاء الله أن يختم على قلبه؟ لا، لكن معنى الآية أن لو قدر الله أن يختم ختم والأمر انتهى، فالآية معناها النفي أن الله ما شاء الختم على قلبه، لكن لو شاء سيقع لا محالة. مثل هذه آية، الآية التي تقول فيها لو شاء، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، فإذا شاء الله ستقع ولا محالة. ومثلها الآية التي تقول ولو شاء الله لجمعهم على الهدى لكن ما شاء فلذلك لم يقع، فهذه كونية سهلة لم يقع، ما هو لو شاء الله أن يقع وقع. نعم، فلم يشأ الله فلذلك لم تقع، لم يشأ الله أن تقع فلذلك لم تقع. مفهومة؟ طيب ننتقل إن شاء الله، إن شاء الله. وأي أسئلة أو استفسارات في نفس المسألة يبقى بعد الدرس. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، يقول المؤلف رحمه الله السمع والبصر. قال تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقال عز وجل كلا فاستعبدنها بآياتنا إنا معكم مستمعون. جزاكم الله خير. هنا يذكر المؤلف صفتين من صفات الله عز وجل، وهما صفتين وهما صفتان كاملتان جليلتان، وهم من صفات الذات أزلية أبدية، هي صفة السمع والبصر لله جل وعلا. أحاط سمع الله بكل المسموعات، وأحاط بصر الله بكل المرئيات جل وعلا. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال جل وعلا: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. قال ابن جرير الطبري في ذلك: أي ما أسمعه وما أبصره، صيغة مبالغة لسمع الله وبصر الله جل وعلا. وقال الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. قال قتادة في الآية السابقة: ما أحد أبصر من الله وما أحد أسمع من الله. وقال الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، أي إني أرى ما يحدث لكما وأسمع ما يقال لكم. هاتان الصفتان من صفات الكمال والجلال لله. وإذا لم يصف عبد الله بهاتين الصفتين فهو انتقص من حق الله، كما فعلت اليهود كما سيأتي. صفات الله كما قلنا كلها صفات كمال، ودلالة ذلك أن الله عاب على أهل الكفر والضلال أنهم عبدوا الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر، فهذا عيب فيهم أن هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا. قال الله تعالى: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. هذا استفهام استنكاري، كيف تعبدون الأصنام وليس لها اليد التي تبطش ولا الرجل التي تمشي، وليس لها آلة السمع ولا آلة البصر، أي لا تسمع ولا تبصر. كذلك عاب إبراهيم عليه السلام على أبيه عبادته للأصنام التي لا تسمع ولا تبصر. قال: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، بل إن الإنسان المخلوق الضعيف الله كمله بصفتين، وهي صفة السمع والبصر، وهذا كمال. لو ابتلى الله عبدا بالعمى نقول ان هذا نقص فيه، ولذلك الله سبحانه وتعالى يبدل صاحب هذه العاهة اذا صبر بالجنة، يبدله بحبيبتيه عينيه بالجنة. ليش؟ لان صفة السمع والبصر من صفات الكمال. قال الله تعالى: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج فجعلناه سميعا بصيرة، صفات كمال، فالله أولى بها. فصفة السمع وصفة البصر من صفات الكمال لله جل وعلا. سمع الله أحاط بكل سمع، لا تختلف عليه اللغات، ولا يشغله صوت عن صوت، ولا سر من أسر، ولا جهر من جهر، ويرى كل المرئيات، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، لا تواري عنه سماء سماء، ولا أرض أرض، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره، يعلم مكاييل القط ومثاقيل الذر سبحانه وتعالى. قال جل من قائل: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله فسيرى الله عملكم. كذلك قال الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه كل الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه كل الأصوات كلها والأصوات كلها. إن المجادلة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي لزوجها وأنا في ناحية البيت ويخفى عني بعض حديثها، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. سمع الله على ثلاث: سمع إحاطة، ودليله إن الله كان سميعا بصيرا، إنني معكما أسمع وأرى، يسمع كل المسموعات. هذا سمع إحاطة. وسمع ثاني وهو سمع التهديد والوعيد، سمع يستلزم أن يهدد ويوعد ويتوعد لمن كفر به، لمن جحد بآلائه، لمن سب دين الله أو سب رسول الله أو سب الله والعياذ بالله. قال الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، لعنهم الله. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونقول ذوقوا عذاب الحريق. يبين الله سبحانه وتعالى أنه سمع هذه المقالة وهذه الفرية وهذه الكذبة الكبيرة، وسيحاسبهم عليها وسيدخلهم نار جهنم بها. هذا اسمه سمع المحاسبة، سمع التهديد والوعيد. الثالثة سمع الإجابة وسمع الإثابة. سمع الإجابة أن يستمع الله لداعي يدعوه فيستجيب له الدعاء. قال الله تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: قل لهم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فإني قريب أسمع دعاء من يدعوني. هذه يعني تجعلك تطمع في الله، أكبر الطمع أن ترفع يدك وأنت موقن بأن الله يسمع هذا الدعاء وسيجيب كلام حالك. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي أسمع من يدعو، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، السمع الآخر هذا، وهو سمع أو في نفس السمع سمع الإجابة، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينزل حين يكون ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داعي فأستجيب له، أي هل من داعي فأسمع دعاءه فأستجيب هذا الدعاء. وسمع الإثابة أي سمع الذكر والمناجاة، الذي يأنس بذكر الله، هذا دعاء الثناء على الله، وهذا أجل من دعاء المسألة، وهو أن تذكر الله وتأنس بذكر الله، يثيبك الله، يثيبك الله على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي موسى: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا علونا أي شرفنا على شيء عالي كبرنا وعلت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا قريبا، أي يسمع هذا الذكر فيثيبكم عليه، بل يذكركم كما تذكرونه. كذلك روى أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له من قيام ثلاثة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم: أبي بكر وعمر وعمار، عمار بن ياسر. الشاهد من الحديث أبو بكر رضي الله عنه ذكر من قيام ليله أنه كان يخفض صوته بالذكر أو بالقراءة وقراءة القرآن، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: لما يخفض صوته بالذكر؟ فقال: إني أسمع من أناجي، فإن العبد إذا ناجى الله فإنه يسمعه حتى ولو كان حديث قلب. قال الله تعالى: هل يحسبون أن لا نسمع، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ المفسرون على أن الله يسمع سرهم أي تحديث النفس، بل حديث القلب، بل يسمع الله نبضات القلب ويسمع جريان الدم في العروق. ولا غرو، فإن الله يسمع دريب النملة السوداء على الصخرة الملساء، وكذلك يرى مخ سوقها في الليلة الظلماء. هذا سمع إثابة، وهذا السمع يستلزم حب الله للعبد ويستلزم أن يثيب العبد، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا مع عبدي، معية القرب والنصرة والإحاطة، أنا مع عبدي ما ذكرني، يعني إذا ذكرني أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفتاه، وإذا ذكرني في نفسه هذا السر وهذا يسمعه الله، ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وهو ملأ الملائكة، اللهم اذكرنا عندك يا رب العالمين. كذلك الرؤية، رؤية إحاطة ورؤية رعاية. رؤية الإحاطة هو أن الله يرى كل المبصرات أو كل المرئيات، كما قال الله تعالى: إنني معكم أسمع وأرى، وقال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، يرى كل شيء وسيحاسب كل أحد على ما يفعل. وهذه تستدعي الرقابة أو الإحسان في التعامل مع الله جل وعلا. الرؤية الثانية رؤية الرعاية، رؤية النصرة، رؤية الكلاء والحماية. هذه الرؤية نستقيها من قول الله تعالى لما طمأن موسى عليه السلام وهارون لما خاف أن يذهب إلى فرعون الطاغية فيدوانه إلى الله جل وعلا، قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فقال الله تعالى مجيبا في أكثر من آية قال إن كلا فاذهبا إننا معكم مستمعون، وفي الآية الأخرى قال كلا إنني معكما، قال إنني معكما أسمع وأرى، قال ابن عباس أسمع ما يدار بينكما وأرى ما يراد بكما من كيد فأمنعه، فهذا دليل على رؤية الله في إحاطة وأن الله سبحانه وتعالى يرعى ويكلى عباده المؤمنين. والأوضح والأصرح من ذلك أيضا سفينة نوح التي رعاها الله سبحانه وتعالى كما في سورة القمر طرت الساعة وانشق القمر إلى نهاية إلى نصف الآيات قال على تكذيب نوح عليه السلام فقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. الشاهد من الآية تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، تجري بأعيننا، أولا في هذه الآية نثبت أن لله عين، تجري بأعيننا أي أن الله يراها، نثبت أن لله عين وتستلزم الرؤية الإحاطة والكلاء لأن الله يذكرها في معرض المنة أنها تجري على رعايتنا وتجري على كلائنا وحفظناها من الغرق حتى استوت على الجدي، وهذه الرؤية كما قلنا هي رؤية الإحاطة أي رؤية الرعاية والكلاء والعناية من الله جل وعلا. يبقى شيء في السمع والبصر، نقول أن الله لما عاب على أهل الكفر أنهم عبدوا الأصنام التي لا تسمع ولا تدور فبين أن العيب فيهم أن ليس لهم سمع ولا بصر، وهذا رد قاطع على أهل الضلال على المعتزلة والجهمية. لما ماذا يقولون المعتزلة والجهمية عن صفات الله؟ إذا قلنا لهم سمع وبصر إيش قالوا؟ هم فريقين، منهم من يقول هذه الفرقة منهم يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، نفوا الصفتين، وهذا يجعل لأهل الكفر علينا حجة، يقولون أنتم تحتجون علينا بأن عبادة الأصنام لا تسمع ولا تبصر، ما أنتم تعبدون ربا لا يسمع وإيه ولا يبصر على كلام المعتزلة والجهمية، فتعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون، فإن الله جل وعلا له سمع ليس كسمع البشر وله بصر ليس كبصر البشر. فضل. اللهم علمنا العلم ثم علمنا التطبيق يا رب العالمين. هذه صفة من صفات الله جل وعلا، صفة من صفات الذات أيضا أزلية أبدية، ألا وهي صفة العلم لله جل وعلا. هذه الصفة مهمة جدا أن نتعلمها ونعلمها ونعمل بها. العلم لله جل وعلا، فإن الله علم كل المعلومات دقها وجلها، الجزئيات والكليات، الشكليات والخفيات، كل الظاهر والباطن علمه الله جل وعلا، علم ما كان وما يكون ما لم يكن لو كان كيف سيكون، علم أسماء العباد وأحوالهم وأرزاقهم وأقواتهم ومن هم من أهل الجنة ومن هم من أهل السعير، علم كل شيء جل وعلا، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وهو بكل شيء عليم. قال الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة ولا حبة في الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال الله تعالى والله بكل شيء عليم. وقال جل وعلا اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، فاحذروه، اعلموا أن الله يعلم ما بداخلكم فاحذروه. وقال جل وعلا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، دقيق أو كبير أو عظيم يعلمه الله جل وعلا، وكما بينا يعلم كل شيء ويعلم أي شيء، يعلم ما كان كلما مضى وسبق وسلف لا نعلم عنه شيئا، والله جل وعلا بفضله ورحمته علينا أخبرنا به، أخبرنا عن الأمم السالفة وما فعلوه مع الأنبياء، وأخبرنا عن قصص الأنبياء والرسل، ويعلم ما يكون من علامات الساعة من البعث والنشور الصراط الجنة النار، وصف كل ذلك يعلمه الله فوصفه لنا. نقول يعلم ما كان، كما قال الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، هذا علم ما كان. وقال الله تعالى عن المسلمين لما قاتلوا الكفار في ضعف منهم، كان الواحد لابد أن يقتل عليه أن يقتل كم؟ 10. فقال الله تعالى علم أن فيكم ضعف، علم أن فيكم ضعف فالآن خفف الله عنكم فإن يكن منكم 100 يغلبوا 200 إلى آخر الآية. وعلم ما يكون المستقبل، قال الله تعالى في علم ما يكون، قال الله تعالى والله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما في بطن الأنثى إن كان أنثى أم ذكر، إن كان سيحيا أو سيموت، ما تغيض الأرحام وما تزداد، يعني هل سيهلك قبل أن ينزل فيسقط ولا يكتمل ثم مع ذلك ينزل ذكرا أو أنثى. كذلك في علم الله ما يكون، قال الله تعالى مبشرا المؤمنين لما تحزنون على عدم دخولكم مكة ستدخلون إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. كذلك علم ما يكون وأنتم تقيمون الليل تقرؤون بالقرآن لا تستطيعون أن تقرأوا كل القرآن، فعلم الله أن فيكم من سيسير ويسعى في الأرض ليأتي بالرزق ومن سيقاتل فخفف الله عنكم. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. وكذلك في الحديث الذي في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه وأرضاه حديث الاستخارة، قال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم استخارة كما كان يعلمنا السورة من القرآن، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة أو من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. كذلك الملائكة، الله يعلم ما يكون من آدم والملائكة لا تعلم، قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ما يعلمون ما يكون لكن الله يعلم الذي يكون، قال إني أعلم ما لا تعلمون، ثم بين لهم أن من آدم خرج الأنبياء والرسل والشهداء والصالحين وهم أفضل الخليقة على الإطلاق. ويعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، الشيء اللي مش ممكن يخلق ما يخلق، الله يعلم كيفيته وهيئيته لو خلق. دليل ذلك قول الله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين الصم الذين لا يسمعون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لكن الله ما أسمعهم، لكن يقول طب لو أسمعهم الله الكيفية ستكون إيش؟ هل سيستجيبوا؟ هل سيكفروا؟ هل سيؤمنوا؟ لا نعلم ذلك، الله يعلمه وأعلمنا به. قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، هذه هي الكيفية التي لو كانت كيفيتها ستكون إيش وهي لم تكن. كذلك قال الله تعالى عن أهل النار لما يقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. طيب لو ردوا، الله قضى أن من مات لايش لا يرجع للدنيا، لكن لو رجع للدنيا هل سيؤمن كما قال ويتبع الرسل؟ قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كذلك كل ده من الممكنات، كل هذا من الممكنات. أيضا في المستحيلات التي لا يمكن أن تقع أيضا الله يعلم كيفيتها، قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، هذا من المستحيل، الكون كله له إله منظم خالق واحد، لكن لو كان في أهلها أكثر من واحد إيش اللي يحدث للدنيا؟ الدمار والشنار. قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كذلك قال الله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. طب لو كان في إله مع الله؟ قال الله تعالى وما كان معه من إله إذا إيه لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يعني لو في إله غير الله يجي صاحب الشمس يقول الشمس دي ملكي السلام عليكم أخذ الشمس وامشي محدش مش هتطلع الشمس على الناس أبدا. وصاحب القمر نفس الأمر يأخذ القمر. قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وكذلك لو كان مع الله آلهة أخرى لا ذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يشركون. هذا علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. كذلك العلم علمان علم غيب وعلم شهادة. علم الشهادة يعلمه الله كلية دقه وجله وأيضا علمه للبشر علم جزء منه جزءا منه للبشر فإن البشر لهم علم كما قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله على العموم وأفضل النعم نعمة العلم والله سبحانه وتعالى سمى من عباده من هو عليم. قال كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله ها نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وكذلك سمى يعقوب أنه على علم قال على علم وإنه وإنه لذو علم لما علمناه لما علمناه فسماه الله سبحانه وتعالى عليما. ولكن علم البشر على نقص فيهم وعلى عجزهم وعلم الله على كماله وجلاله كما في الصحيحين لما أتى موسى الخضر يتعلم منه فقال له الخضر عليه السلام قال يا موسى إنك على علم علمك الله إياه لم يعلمنيه وأنا على علم علمني الله إياه ولم يعلمك إياه. ثم جاءت عصفورة على طرف السفينة فأخذت من البحر جزءا فقال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذت هذه العصفور من البحر سبحان الله وسبحان الله على علم الله. فعلم الشهادة يتصف به الإنسان على نقصه وعجزه وعلم الغيب ينفرد الله به ولا أحد يعلم الغيب إلا الله ومن ادعى أنه يعلم جزءا من الغيب فقد كفر بالله جل وعلا وخرج من الملة. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله استثناء مفرط هذا نفي وإثبات الغيب لا يعلمه إلا الله معنى ذلك أن الغيب يعلمه الله وحده لا شريك له. وقال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول أن يعلمه أمرات الساعة وغيرها أما الغيب المطلق فلله جل وعلا ومن ادعى أنه يعلم شيئا من الغيب فقد كفر بالله جل وعلا. نقول هناك إشكال. طيب إذا كان علم الله جل وعلا أو الغيب لا يعلمه إلا الله فكيف بالكهنة والعرافين اللي بيذهب إليهم فيخبر عن شيء مستخدم أو شيء يأتي بعد ذلك ويكون صدق. حدث ذلك بعض الكهنة والعرافين يقول لرجل أنت ستتزوج يوم السبت القادم فيذهب الرجل ويجد نفسه تزوج يوم السبت أو يقول له أنت سيأتيك مال يوم 15 شعبان مثلا ويأتي ذلك في 15 شعبان فيأتيه المال فهل هذا من علم الغيب أو هم يعلمون الغيب؟ نقول لا والله هم كذبة أولاد كذبة. ولكن نقول أن هذا السؤال سئل النبي صلى الله عليه وسلم نفس هذا السؤال جاء كما في الصحيح البخاري جاء ناس للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن أمر الكهنة يسألون فيتكلمون بكلمة صدق فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هؤلاء يأتيهم الجن أصحابهم من الجن يسترقون كلمة فيقرقرونها في أذنهم يتكلمون بها في أذنهم فيكذبون معها 100 كلمة. فهذا الجن يركب النبي صلى الله عليه وسلم وصف أن الشياطين كل واحد منهم يركب فوق الآخر حتى يصل إلى السماء فيسترق كلمة واحدة بإذن الله يأذن الله ذلك ليفتن من يشاء ليميز الخبيث من الطيب فيسمعها فيضعها في أذن هذا الكاهن والعراف فيكذب عليها 100 كلمة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد لأنه لو صدقه في ادعائه على أنه يعلم الغيب كذب بهذه الآية قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وكذلك السائل صدق هذا المدعي بعلم الغيب وعمل به، فإذا صدق أنه يعلم الغيب فقد أشرك هذا الكاهن في ربوبية الله جل وعلا. فالغيب المنفرد المطلق لا يعلمه إلا الله جل وعلا. بقي نقطة واحدة نتكلم فيها عن علم الله. بعدما أثبتنا سعة علم الله وأثبتنا أن هذه صفة كمال لله جل وعلا، هل هناك من قدح في هذه الصفة؟ نقول نعم، الأمة المغضوب عليها الملعونة عليهم سحائب اللعائن تأتي تطرى عليهم، يهود بنو إسرائيل، هؤلاء انتقصوا من علم الله جل وعلا واتهموا الله بالنقص، حاشا لله ذلك. قالوا إن الله لا يعلم ما يكون، يستفيد الله من التجارب، يخلق فيرى ما يحدث فيستفيد ويتعلم. قالوا في التوراة المزعومة المكذوبة المحرفة إن الله لما خلق الإنسان فوجد فيه من الفساد وجد فيهم الزنا والفساد والقتل وما استشرى من سوء، فبكى الله، بكى حاشا لله تعالى، فبكى حتى رمضت عينه، فقال لماذا خلقت الإنسان؟ كأن الله ما كان يعلم ما يحدث، فرجع على نفسه فقال لماذا أنا خلقت الإنسان. اتهم الله بالجهل هؤلاء الجاهلون، وما أجهل ما أحد أجهل منهم في هذه الدنيا، عليهم لعين الله. فنقول أن الله عالم بكل شيء، ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. هذه آخر نقطة نتكلم فيها في علم الله جل وعلا. قبل أن أنتهي أورد عليكم إشكالا في هذا العلم وأنتم تجيبون. طيب مستعدون؟ طيب، علمنا أن الله علم المطلق يعلمه الله، والغيب المطلق يعلمه الله، ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. طيب، قال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين. ظاهر الآية أن الله لا يعلم المجاهدين والصابرين وبلاهم بالجهاد ليعلم من الصابر ومن المجتهد والمجاهد. كذلك قال الله تعالى وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وفي آية أخرى قال وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. هل هذه تدل على أن الله ما كان يعلم الصادقين من المنافقين، ما كان يعلم المجاهدين والصابرين من المنافقين؟ يا أصحاب النظر انظروا في هذه الآية، قلنا أن الله يعلم كل شيء، لكن ظاهر الآية أن الله بلاهم بالجهاد حتى يعلم المجاهدين منهم والصابرين. ظاهر الآية يقول أن الله علم بعدما ابتلاهم، كيف تجيب عن هذا؟ تفضل. نعم حقا، ولكن هل علم الله بعدما ابتلاهم بذلك ولا يعلم سابقا؟ يعلم سابقا يقينا. طيب يعلم سابقا يقينا، كيف تجيبون على هذه الآية؟ أنا أجيب لكم، حتى نعلم الصابرين منكم أو نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين، أي علم محاسبة، علم محاسبكم عليه فلا تحتجون عليه. الله يعلم من سابق من المجاهد والصابر من المنافق، صح ولا لا؟ وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. لكن لو خلق الله العبد ولم يبتلي بالجهاد ويظهر نفاقه وكذبه ويظهر الجهاد هذا وصبره وأوقفه وأمامه ليحاسبه على نفاقه الذي يدمره في قلبه، لقال رب لما؟ هل تحاسبني على علمك السابق فيا؟ ابعث لي رسولا وابتليني بالجهاد سأجاهد، لما تحاسبني على علمك السابق فيا؟ فهذا العلم اسمه علم محاسبة، يظهر معلوم الله سابقا فيهم فيطبقوه في الدنيا فيحاسبوا عليه. فهذا علم ثواب وعلم ايه؟ عقاب. علم ثواب وعلم عقاب. كما في التفسير أن الله سبحانه وتعالى لما ابتلى الشيطان بآدم وقال الله تعالى للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، أي أعلم أن الشيطان يضمر في نفسه الكذب ولن يستمع لي، لكن لو حسبه الله سبحانه وتعالى قبل أن يبتلي بالأمر أسجد لآدم لقال ربي كيف تعذبني أو كيف تلقيني في النار وتلعني وأنت لم تأمرني بالسجود ولم أسجد، على علمك السابق تحاسبني. فأخرج الله هذا علمه السابق بالبلاء ليخرج معلومه في هذه في أرض الواقع ليحاسبهم عليه. مفهومة ولا غير مفهومة؟ مفهومة. طيب إقامة الحجة، علم ثواب وعقاب، علم إقامة حجة أو علم محاسبة. كده انتهى الدرس، وأي حد عايز يسأل أي سؤال نحن تحت أمركم بعد الدرس إن شاء الله. نعم، هذا في القدر، أن الله علم سابقا فكتب في اللوح المحفوظ كل ما يحدث إلى يوم القيامة. هذا ما هنا نقول أن الله أثبت في الآية أنه علم حتى نعلم. طب نعلم إيش العلم هذا؟ نعوله بإيش؟ بأنه علم محاسبة، أي يحاسب المرء على ما فعل. ليس علما جديدا يستفيده الله، حاشا لله، لكن علم إيش؟ علم ننسبه للمرء نفسه حتى يحاسب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث صحيح أنهم يوم القيامة يأمرهم الله بأن يلقوا أنفسهم في النار، ده أهل فترة. أما أولاد المشركين يعني الخلاف عريض بين العلماء، قالوا بعضهم قال هم في الجنة. طيب هم في الجنة على أساس أن أولاد المشركين لم يكونوا مكلفين، وعلم الله أو علم المحاسبة ليس على غير المكلف، على المكلف، والطفل ليس مكلف فلا يحاسب. طيب فالله أعلم بما كانوا يعملون تؤول على أنهم أصحاب إيش؟ الجنة. من الحديث الصريح الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم وهو يعني يسند ظهره لبيت البيت المعمور وحوله أولاد المسلمين وأولاد المشركين. طيب فأثبت بالنص الصريح أن أولاد المشركين اللي هم الأطفال وأولاد المسلمين كلهم في الجنة وما فيش واحد فيهم هيتحاسب. ماشي. فكلمة الله أعلم بما كانوا يعملون ماشي تؤول كما قال الإمام النووي بما كانوا يعملون لو كبروا وبلغوا، لكنهم الآن لم يكبروا ولم إيش ولم يبلغوا فلا حساب عليهم. معلومة. هذا رأي. والرأي الآخر يقولون هم أهل اختبار لأن الله أعلم بما كانوا يعملون، إن كانوا صالحا فسيختبرهم وإيش ويدخلون الجنة، إن سمعوا وطاعوا وإلا فسيدخلون النار. والراجح أنهم أصحاب الجنة لأنهم لم يكلفوا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصريح لما سئل وأولاد المشركين قال نعم، فهم في الجنة مع إبراهيم عليه السلام. هذا هو الراجح. فهمني كيف؟ فالتأويل الله أعلم بما كانوا يعملون إذا بلغوا، كما قال الله تعالى عن مين؟ عن الواد الذي قتل. قال إيش؟ عاد يذكرني الآية. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا طغيانا وكفر. هل هو كان كافر؟ طفل. هل كافر؟ لا. متى سيكفر؟ إذا كفر. فأنهى الله أمره حتى إيه؟ لا يكفر فيكفر والديه. ماشي؟ معلومة؟ طيب أي سؤال؟ نعم. ولا تحتج على قدر الله، على شرع الله بقدر الله. ما يجيش واحد يزني ويقول الله قدر عليا كده، صح؟ الله أمره ألا يفعل الفحش فعصى الأمر وفعله، فبإرادته واختياره زنى، وبإرادته واختياره فعل الفحش، والله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. نعم كتبه، لكن مالك أنت ومال الكتابة؟ القدر قدرة الله، كما قال الإمام أحمد بن حنبل، القدر هي قدرة الله، كتب الله هذا من سعة علم الله وقدرة الله. أما أنت أحد أخذك فكتفك ثم أوقعك على المرأة أم باختيارك فعلت ذلك؟ أنت وأنت جالس مع واحد في السيارة كله ارمي نفسك من السيارة، مش ربنا لو أنت رمي نفسك، ولو أنت وقعت من السيارة مكتوب صح ما يلقي نفسه، بدليل على أنه له اختيار، هو الذي اختار الفاحشة. فلا يحتج على الشرع بالقدر أبدا. وأذكر كما ذكرت أن في قصة طريفة جدا، أن امرأة قدرية بتقول ما في، هي قدر ربنا أجبرنا على كل شيء، وزوجها نفس الأمر. فدخل زوجها مرة فوجد صاحبه يطأها، فأخذه ماذا تفعل بامرأته؟ قال يا أخي قدر الله. فهو الآخر قال قدر الله، نعم قدر الله، وسكت سمعت وأطعت. فالمرأة لما رأت ذلك يفعل به الفحشة والرجل لا يغار ويقال قدر الله أن يفعل به هذه الفحشة، والله إن هذا لمنهج سوء ومذهب سوء. ثم رجعت عن هذا المذهب، عن هذا المذهب السوء إلى مذهب السنة والجماعة. فإنه لا يعارض بين الأمر والقدر. في القدر تقول سمعت وأطعت وإن لله وإن إليه راجعون. في الأمر والشرع تقول أفعل بإرادتي رضا لله جل وعلا. طيب علم الشهادة كله لله، لكن ممكن الإنسان نطلق عليه أنه يعلم من هذه من هذا العلم كالعلوم التي يعلمها الإنسان، هذه يعلمها الإنسان بعلم الله له بتعليم الله له، كما قال الله تعالى فقل لذي علم عليم، وقال إنه لذو علم لما علمناه نحن الذين علمناه ذلك، إن الله يخلق خالق كل صانع وصنعته. نعم أكرمكم. أيوه نعم. وعلم الغيب النسبي أيضا أنت ترى اللي هم مثلا بيروحوا يعالجوا الناس من الجن يجي يقول طيب أنا أريد أن أعرف من اللي سرق هذه، فيأتي النائم ويقول له اللي سرق هذه المحفظة سي من الناس وسرقها يوم كذا. السرقة هذه غيب بالنسبة لي صح ولا لا؟ لكن وهذه اسمه غيب إيه؟ نسبي إضافي. طيب هل هو غيب بالنسبة للقرين السارق؟ القرين اللي مع السارق ده غيب له، ده شايفه وبيسرقه صحيح ولا لا؟ فيأتي الجن هذا فيذهب لقرين هذا فيسأله من اللي سرق؟ سرق كذا وسرق يوم كذا وفي الحتة الفلانية وشالها في المكان الفلاني، لا يعلم غيبا، هذا غيب نسبي إضافي بالنسبة لنا. لكن الغيب المطلق يعلمه الله جل وعلا. فالغيب النسبي الإضافي شيء أنا أعلمه في الإمارات، اللي بيدور في مصر ما أعلموش صح، لكن أهل مصر يعرفوه، اللي بيدور في أمريكا ما أعرفوش وأهل أمريكا يعرفوه، فده اسمه غيب نسبي إضافي. أما الغيب المطلق لله جل وعلا، الأموات أقدار الناس أرزقهم أجلهم هيموت إمتى هيعيش إمتى هيتزوج من هيطلق من، هذا كله يعلمه الله سبحانه. نعم نعم، لكن هو علم الشهادة من وجه وعلم غيب من وجه، لأنه هو غيب بالنسبة لي فيطلق غيب نسبي وشهادة بالنسبة لغيره. فهمني حضرتك؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، شكرا لك، استغفرك.